بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 43. الشاعر جابر أبو حيسين. بصت عليه وقالت: يا عبد يا زرمون يا تمن العبا، بهدلت العساكر وبهدلت النساء، وفتحت باب الندم. يا عبد يا ناقص يا مقطوع الرجاء، ده هذا كان ننتظره من سلام. ننتظر من ابو صبر سلام ابن رزق ابن نيل، ابو زيد اللي بحضور الجرح يبرى. مش من ندل نسلك ابني هميل، تبسم سلاما في تود. تبسم سلام الفتوح، قال ستي محلى سؤالك، نظري كل قلتي هو، ما ابو زياد هو اللي جالك. واسمعي مني ما اقول، أول كلامي أصلي على الرسول. قالت له: نعم يا حبيبي. سار يقول وهي ترد عليه: أنا وانت للنبي نصلوا عليه. أصلي على من قال: يا رب أمتي، نبي عربي، نبي عربي، لو كل جمعة عيد، والله ما في الكون مثلك يا نبي. من صلى على طه يعيش سعيد. بعد تمجيد في جمال محمد، اصغى كلامي والكلام اكيد. اسمع كلام شعري كلام أكيد. أنا سلامة يا ستي لمي واختشي، يا ستي لمي العيب يا بنت واختشي. أنا سلامة يا سيد الأجاويد، عرفت معاني القول وفهمت سلامي، زغرتت وأصبح نهرها عيد. نزل قالت عاملها وجد أدابا لتعتذر لمؤاخذة يا صاحب التمجيد. بصت من الهوجد لها وجهك القمر دلالها فوق الخدود فريد. باست على يد الأميرة لتعتذر لم أخذ يا سيد الأجوين. أخذني يا سلام بغلطتي أنت اللي سيدنا ونحن عبيد. لما انت جيت يا حبيبي وهلكت العذر. أم الحسن قريب ولا بعيد؟ وجه أبو مخيمة لحسن ينده تعايا حسن كلم غزال العيد. حسن كلم غزال البادية يا أبو علي يا سيد الأجوين. جاي يجري أبو بريقع وفاتح حضانه أهلا وسهلا ببنت ست وسيد. يا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا عدد محد الحادي وجد بعيد. نزلت عاملها وجد أدابا لأبو علي باست له فوق القدم والإيد. لما ميلت تبوس الركاب نظر لها وصف جمالها وصف بالتأكيد. بقي وسطها نصفين لما تواطنت وباست على قدمي وربي شهيد. كنت أقول الجاز ما فيش مثال عن عليا يسمر فدية تزيد. سلام قال له هنيئا لك يا أبو علي الله يبارك لك لعل تزيد. خدوها الصبايا على خيام صلاة النبي تاجلين. ارتاح يا قوي الأفهام أبوها خرج من المدينة قال مرحبا ورافع الراي شرفتنا يا أهل علي يا صاحب الفكر والرأي. فلما فرغ الزعيم من كلامه وتم معنى نظامه وجرد بيده حسامه ونادى يقول زعيم اليمن عطاب بن زايد ويستقبل العرب استقبال زايد. أهلا وسهلا تشرفت البلاد أنارت عموم المطار. يسمر يا أبو سيف حديد وأبو لاد يا راجع

طالع سلامة يبص شمال ويمان. بعد ما صلى وأدى الفريضة تريهم الجماعة اللي هربوا وولوا ساعة ما كانوا بيدوروا الهجمة راحوا للعشيرات وبالخبر قالوا أتت بني هلال نهب الجميلة. القوم راحوا لنصر وعلموه ابن ساعد ابن عسيري راجل جرى فعل الحرب علموه كان سبع حرب وعسيري يا ركب داش وجاي عالخيل بسلاح يفلق الحجارة شارب من المر والخيل نعمل عساكر في جر نعمل عساكر أسودات وصل بلاد اليمن فاجر رفع راية سودات غضبان يحلف يمن وجد الدمع الترى لقد دمع الارض منتور بتاع المعركة اللي عدت بتاع المعركة اللي عادت يزعب ولو صوت منتور مين اللي علينا اعتادت اي دولة اعتدت علي حملي على الكتف مايل ومين اللي ناب نور عيني اين كبار الهلي اين اللي قتل ولد عمي وخلاهم على الترايب انا خايل في لف عمي نخزم شنب كل عايب اللي قتل ولد عمي لا اقطعوا للحدادي حرمان ما الف عمي وامسك سلاحي حدادي وامسك سلاحي بحدة انا الفتو والملاوي ارميه لطير وحدة يوم البلا والبلاوي تقدم له الاسمر ما بين الرجال وقال له لبيك يا من تنادي انا اللي نصبت القتال وانا اللي قتلت الولادي انا اللي قاتل رجالك بيداي كلام جد لم في دسوس وانا سلامة وعربي وراي انا اللي نهبت العروسة قال له كمان بتقول يا عبد يا رضي والله ما اخلي ولا زول فيكم تهجم عليا وتقطف ورا زي وخليتني بمسح الدمع فيكم ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه وقابلتني بمسح الدمع في الكم. انا قلبي على الخصم جاحد يا قلبي هتحمل كم. سحب سيف هندي جواحد سلام جر المبتر وصرخ لبعض الهلالي الولد قالوا الله أكبر. تزاحمت الرجال هجم نصر كأنه غول عالمهرة طلق اللجام يا السرج كردار معقول. غندور هاجم إمامي غندور هاجم أمام قدامهم هز سيفا عمل له العرب احترام سكران من غير كيف والاتنين خدوا بعض ضربات يهزوا الجبال الرواسب من الصبح قربوا ساعات وقطعنهم مرماسك. يا سلام لما غبوا الاتنين نصر الفتو والعسيري وابو ريا نسبة الزيت الايام بقيت عسيرية. اسدين سبعين درغمين اتقابلوا في خلاها البيض بكت بدمع العين شربوا مرار وخلاها. البيض قالت يا ندمي يا دي العمل يا حبايب البين كتب عدمي زادت نيران اللهايب. ولا فيش مغلب ومغلوب ولا فيش غالب ومغلوب الاتنين مدلة اسودي يزعب والوفوت مقلوب. رفع البلا راية سود اتعدلوا نصر واتاه على قد عرضه وطوله برمح لابو زيد ورماه. مال الاسد رده له ابو ريا مثل العقاب ابو زيد مثل العقاب الحرب اصله بتاعه اتلفه من عالركاب رفعوا الفتى على ذراعه. رفعوا على زندوك فرخ حمام وهزوا على ايد الهلال سلام. خلى جسمه ارتعد كأنه في حمام خلى جسمه ارتعد كأنه في حمام. قال اخ من دي الندم يا الاسمر وقع فارضك يا ابو زيد وقع فارضك. خلى عيونك وعيالي انا تاني ما عدت عرضك وعات يتم عيالي اللي عدا برضو عدى عرضك وانا اسيرك اوعى عد تخلف معدة. يا سمر يا عايق في جيلك تجاهك ابوس لك على دي عن امر ابوس الرقايق يا ابو ريا يا نسبة الذل. يا سمر يا اسد العرايق سلام قل وما دام وقعت في العرض وجب علي اجيلك والله ما ارميك على الارض اريحك عالسرج يا حلو جيلك اريح على سرج الفرس زي ما كان. ومين عليه وقال له ام عالسلام مدام وقعت في العرض وتم المكان والله بالامر ضمنت السلام. سابوا الهلال وتوكل توكل على الله هو وعربنا وحيد لنه إنما النار في الجسم وهجاه صايم عن العيش وزنه انهزم وعرشته خده اول انهزم وعرشته خدها او رجع شاكي وباكي وبعيانه شاف ورد خدها بعيانه شايف ورد خدها قم جسمه ما حملته بكي هم جروا قوام على طول بعد ما مشى هو كمان هم جروا الى النجود هم روحين راحلين والعرب مع بعض فارحين ومركبين العروسة هجين ومتحاوطين هالشمال واليمين وبتغني في جارها النساوين صلوا على طه يا مستمعين جروا جمالهم والنسوان تغني طلعوا لآخر الحدود قال الزعيم عطاب انا قلبي دلوقت ما عادش شاغلني مدام ابو زيد شرف هذا الوجود لكن انت يا عم جابر ما قلتلناش حسن الهلالي عمل ايه ولا قال ايه في الحكايه دي فرح ابو علي وتم صفا وزالت جميع العقبه خد عذره حاكي جوهر المصفى اولا كمال وادب فصار أبو علي مع الفرح ينشد ويقول أشعار وكلام معقول أنا وإنتو نصلوا على طه الرسول صلاتي وتسليمي عليك يا نبي نبي عربي شوق الحبايب فيه صلى الله عليه أصلي على طه الذي جاء بالهدى بأزور المصطفى ورأيه ألف صلاة ترضي النبي أشرف الأمم طه الذي قد كملت معانيه صلى الله عليه بعد تمجيد في جمال محمد اصغى كلام شعري وذوق معانيه يقول الملك حسن الهلال ابو علي يا سعد من كان الاله يعطيه سعد من كان عاش ما بين عزوته مثل الكتب راح في احد حيه تربي صغير السن علشان ينفعك ان خالفك خسارة الرباية في دمدانا رب صغير السن علشان ينفعك ان خالفك خسارة الرباية في كمان توضع السم مطرح الزيت تعدمه كل معون ينضح بما هو فيه كمان توضع السمن مطرح الزيت تعدمه كل معون ينضح بما هو فيه تور الزرع المرير والشوك في الخلق وهاتلو من خاص العسل واسقيه وغيب عنه العام وارجع وزوقه تلقاه مرير واشوقه فيه انضاف قليل الاصل ودخل منزلك احفظ مقامك اوعى تفرط فيه وقفله على القدمين وقوله مرحبا واستعجل القهوة قهوة مزقيه وقدم له زاده واترك عمايله من يصنع المعروف يجزى به أستغفر الله العظيم من الخطأ إلهي خلق الكون ويعلم بما هو فيه وأبو زيد يعني قاعد ساكت عم جابر ما قالش حاجة في الموضوع ده وكان الأمير أبو مخيمر واقف أمامه سار الهلالي أبو زيد ينشد ويقول في معنى الكلام المعقول أنا وإنتو نصلوا على طه الرسول أنا أستعين بالله وصلي على النبي نبي عربي لم بعد جود وجود صلوا بنا يا حاضرين على النبي طه اتهامي صفوة المعبود قد خاض عبد لا يصلي على النبي نبي الهدى صفوة كريم ودود بعد بعد تمجيد في جمال محمد. اصغى كلام شعري إليه نعود، غنى الأمير أبو زيد في عندما نشد. أكم رأينا من ليالي سود، وكم رأينا أيام بيضة مزخرفة، وديني على عبد الزمان جلود. ألا يا عباد الله يا ميلة الزمن، البيان قيدني بست قيود. والآن أقول لكم إلى اللقاء.